إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة ركبنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، أحمده سبحانه وحمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على نبينا وعلى قرة عيوننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله أيها الأحبة في مجلس جديد في شرح كتاب أخصر المختصرات للإمام محمد بن بدر الدين بن بلبان، وانتهى بنا الحديث إلى فصل في الوديعة، لكن يعني نمر على المسألة الأخيرة التي ختمنا بها باب الشفعة، آخر مسألة في باب الشفعة التي انقطع عندها التصوير. قلنا ولو أقر بائع بالبيع وأنكر مشتر ثبتت، إيش اللي ثبتت؟ إيش صورة المسألة أيها الأحبة؟ من يتذكر؟ بائع نعم، أنكر. ممتاز، الآن تثبت الشفعة، تثبت. طيب كيف يتم عملية دفع المال؟ يعني الشفيع إلى من سيدفع المال؟ يدفعه للبائع الأصلي صاحب السلعة فقط، ما فيها تفصيل القضية ولا فيها تفصيل؟ واضح انه ايش التفصيل شيخ حسين؟ يلا فيها تفصيل. صح فيها تفصيل، نحن فصلنا. المشتري انكر اصلا. ممتاز، المشتري انكر، فقلنا والان في تفصيل في الدفع، قلنا هناك تفصيل في الدفع، من يتذكر التفصيل؟ احسنت، اذا كان دافع يعني. مو كيف دافع المشتري؟ والمشتري يقول لك انا ما اشتريتش. لا نحن قلنا اول شيء اذا دفع البائع انكر، وفي لا البائع ما انكر، حتى ما نخلط على المستمع الان. هي نعم ابتداء كما قلتم، البائع قال انا بعت هذه القطعه، فذهب شريكه الى المشتري حتى يشتري منه هذا بحق الشفعه، قال المشتري انا ما اشتريت. في هذه الحاله نثبت الشفعه، نثبت الشفعه. ممتاز، إذن الشفيع سيأخذ قطعة شريكه، لكن إلى من سيدفع المال؟ قلنا إن كان البائع قال المشتري دفع لي، إن كان البائع قال المشتري دفع لي، يعني هو قال أنا بعتها لفلان وفلان دفع لي، إذن أنت كبائع لا تطالب أحد بشيء، ففي هذه الحالة الشفيع لا يلزمه أن يدفع للمشتري حتى يطالب المشتري بالدفع، لأن المشتري هو أصلا لا يطالب بالدفع، هو المشتري منكر لعملية الشراء، المشتري هو منكر لعملية الشراء، فهل الشفيع يذهب يعطيه مال؟ يقول له المشتري ليش هذا المال؟ يقول لك شان قطعة الأرض، قال أنا ما اشتريت قطعة أرض، لماذا تعطيني مال؟ فإذا نقول للشفيع هذا المال يبقى في ذمتك للمشتري إن المشتري طالب به، صحيح؟ أما إن كان البائع قال أنا بعت قطعة الأرض، هذا التفصيل، إذن الحالة الأولى واضحة أيها الأخوة ولا فيها مشكلة؟ البائع قال أنا بعت وقبضت المال، في هذه الحالة الشفيع لا يلزمه أن يدفع للمشتري حتى يطالب المشتري بالثمن. لا يدفع شيء. لا ستبقى في ذمته. نعم. حتى يطالب، نعم لن يدفع. الحالة الثانية لا، البائع يقول أنا بعت قطعة الأرض والمشتري لم يدفع لي، فذهب الشفيع إلى المشتري قال أنت اشتريت؟ قال أنا ما اشتريت أصلا قطعة أرض. في هذه الحالة أيها الشفيع، هل تريد أن تتملك؟ نحن نثبت لك الشفعة، هل تريد أن تتملك قطعة شريكك؟ قال أريد. نقول ادفع إلى شريكك، ادفع إلى شريكك الألف دينار وما شابه ذلك. إذن هذا هو التفصيل في المسألة بين هل البائع قال المشتري دفع لي أو قال المشتري لم يدفع لي، هنا محط المسألة، محط المسألة في هذه الجزئية. طيب ننتقل اليوم إلى فصل جديد، قال رحمه الله تعالى: فصل. ويسن قبول وديعة لمن يعلم من نفسه الأمانة. الآن هذا فصل في باب ماذا؟ الوديعة، حكم الوديعة في الشريعة وتفصيلاتها. الآن الوديعة أيها الأحبة ما تعريفها؟ الوديعة لو أنت قلت تصورها العام لديك ما هو؟ أليس هو أن تدفع مالا لشخص يحفظه لك من غير عوض مالي يأخذه منك؟ هذه صورة الوديعة، تدفع مالا، دفع مال إلى شخص ليقوم بماذا؟ بحفظه من غير عوض مالي، هذا أصلها، أصلها ابتداء أنها تبرع. لو هو قال لك اجعل لي جعلا، أعطني مالا على الحفظ، الآن ممكن تصبح صورة أخرى. لماذا؟ لو قال لك لا أنا بدي 1000 دينار على عملية الحفظ، تصبح ماذا؟ إجارة. أحسنت، أنت تصبح الآن استأجرته لي. طبعا هنا طبعا لابد تحدد المدة حينئذ، تقول مثلا أريدك تحفظها لمدة شهر، أو مثلا إلى أن آتي مثلا من السفر، المهم تحدد له مدة واضحة المعالم تستأجره فيها. وأما أصل الوديعة ابتداء ما هي؟ كما قلنا دفع مال لمن يحفظه لك من غير عوض، هذا تعريف الوديعة. ما حكمها؟ إيش قال ابن بلبان؟ قال ويسن قبول وديعة. لاحظوا هناك بعض المعاملات مسنونة، مثل القرض كان ماذا؟ مسنون. العارية كانت ماذا؟ مسنونة. كذلك الوديعة، لكن الوديعة مسنونة من حيث إيش؟ القبول. شوف القرض من حيث البذل مسنون، العارية من حيث البذل مسنون، الوديعة من حيث، هل من حيث البذل مسنون ولا من حيث القبول؟ العكس، من حيث القبول. صحيح، يعني أني أنا أودع هذا مش سنة، وإنما هو المسنون أن الطرف الآخر يتقبل الوديعة ويتقبل الحفظ، فهذا هو المسنون، لأنك تفعل معروفا من غير عوض فجزاك الله خيرا. إذا قال ويسن قبول وديعة، لكن هل هو مسنون القبول لكل شخص؟ لا، قال يسن قبول وديعة لمن يعلم من نفسه الأمانة. يعني أنت تعلم أنك أمين، أنك قادر على حفظ هذه الأمانة التي ستودع عندك، يسن لك أن تقبل. إن كنت تعلم من نفسك أنك لست أمينا، تعلم أن العين قد تزيغ إلى أموال الآخرين وقد تتشوف إلى أموالهم وإلى التسلط عليها، ما حكم قبولك للوديعة؟ يكره. هذا المذهب يقولون يكره لمن لا يعلم من نفسه الأمانة. ها، فإذا يسن قبول وديعة إن كنت تعلم من نفسك الأمانة أنك تحفظ أموال الناس. إن كنت تعلم من نفسك أنك لست أمينا، في هذه الحالة يكره لك أن تتقبل الوديعة على المذهب. إذن ويسن قبول وديعة لمن يعلم من نفسه الأمانة، ويلزم حفظها في حرز مثلها. وإن الآن ماشي نقف عند هذه، ويلزم حفظها في حرز مثلها. الآن أنا أعطيتك مالا وأنت تقبلته وتحفظه، أين شرعا أنت ملزم بحفظ هذا الشيء الذي أخذته؟ أنت أخذت شيئا على أنه وديعة، أين تضعه؟ قال في حرز مثلها. يعني هنا لا يوجد عندنا مكان محدد الشريعة تحدد، لأن هذه القضية يرجع فيها إلى الأعراف، ويرجع فيها باختصار إلى طبيعة المال المودع. فمن أودع جملا ليس مثل من أودع 10 دنانير في المكان. 10 دنانير أين تحفظ؟ أي ما هو حرز مثلها؟ ربما أخذها أنا درج صندوق تقفل عليها. صحيح؟ طيب إذا كان المودع ناقة، ولا توضع في مثلا إذا كان خيل في إسطبل، الناقة في الحظائر التي توضع فيها النوق وما شابه ذلك، فكل مال بحسبه، كل مال بحسبه عرفا. لذلك قال ويلزم، يعني يجب حفظها في حرز مثلها، كل مال بمثله. تحدد العرف يقول هذا أين يحفظ، نقول هذا في العادة يحفظ هنا، خلص تضعه في هذا المكان. طيب الآن يمكن تأتي حالة أيها الأحبة أن المودع، أن المودع يحدد مكان معين لحفظ الوديعة. الآن إذا هو لم يحدد على القاعدة تحفظها في حرز مثلها، لكن إن المودع حدد مكانا معينا فقال أريد أن تحفظ هذه 10 دنانير في هذا المكان بحد ذاته، أنا أريد هذا المكان، فأنت قبلت، فأنت قبلت. الآن هل يجوز لك أن تضع الوديعة في مكان آخر غير ما عينه صاحبه؟ ما رأيكم؟ إيش؟ خلي أيوه زاد المكان، هو الأفضل إنه غير. لا، الكلام إنه المكان بقي على حاله، المكان بقي على حاله، قال ضع لي في هذا الصندوق. جيد، فهل يجوز للمودع الذي قبل أن يضعها في شيء آخر؟ نعم. نعم. الآن في حقيقة في تفصيل، يقولون إن المودع الذي دفع المال قال احفظ لي هذه الوديعة في هذا المكان بحد ذاته، قالوا فللمودع، دير بالكم مودع، مودع بدنا نفهم، مودع اسم فاعل، مودع اسم مفعول، مودع لدي. فالمودع أيها الأحبة الذي قبل له أن يحفظها في هذا المكان الذي عينه صاحبه، وله أن يحفظها في مكان أجود منه أمانا. لماذا؟ قالوا لأنه ما المقصود من الوديعة؟ أليس الحفظ يعني أنت عندما وضعت هذا المال عند هذا الشخص ألم ترد حفظ مالك؟ فأنت ربما عينت مكانا جيدا، لكن المودع مع الوقت لاحظ أن هناك مكان أفضل وأكثر أمان منه، فقال سأنقل الوديعة إلى هذا المكان الأفضل، مع أن المودع عين هذا الصندوق، لكن أنا عندي صندوق أكثر أمانا، لو نقلها إلى ذاك الصندوق الأكثر أمانا يجوز ذلك. لكن متى المشكلة؟ العكس، لو نقلها إلى ما أنا عينت مكانا للحفظ وأنت وضعتها في مكان أقل درجة في الحفظ منه. نعم في هذه الحالة تضمن حتى ولو لم تعد أو تفرط في حالة سرقة الوديعة. فإذا علينا أن نفرق بين ما إذا كان إذا عين المودع مكانا فقام المودع بنقلها نقوم إذا نقلها إلى مكان أفضل ما في مشكلة، إذا نقلها إلى مكان أدون لا هناك مشكلة لأنه هو عين لك هذا المكان، لماذا تحفظ في مكان أقل منه؟ لذلك قال وإن عينه ربها أي عين الحرز، وإن عينه الضمير في عينه يعود إلى ماذا؟ إلى الحرز، يعني وإن عين رب هذه السلعة رب هذه الوديعة عين الحرز الذي يريد أن تحفظ هذه الوديعة فيه وإن عينه ربها فأحرز بدونه، فقام هذا المودع بأخذ هذه الوديعة وضعها في مكان دون هذا الحرز في الأمان. الآن هذه أيها الأحبة تصبح هذه الوديعة مضمونة على المودع مطلقا، فإن سرقت حتى بغير تعد أو تفريط من يضمنها لأنه هو الذي جنى ابتداء عندما نقلها إلى هذا الحرز الضعيف، صحيح؟ لذلك قال وإن عينه ربها فأحرز بدونه، في هذه الحالة فأحرز بدونه سيضمن المودع هذه الوديعة مطلقا، إذا جاء رجل سرقها إذا ضاعت إذا حدث فيها أي شيء هو الذي سيضمنها. قال لك ما تعديت ولا فرطت، نقول لا أنت تعديت ابتداء عندما قمت بنقلها إلى ما هو أدون. طيب إذن وإن عينه ربه عليكم السلام ورحمة الله فأحرز بدونه، هذه الحالة الأولى. قال أو تعدى أو فرط، أو تعدى أو فرط هذه في أي حالة؟ إذا تعد يعني متى يضمن المودع في حالة التعدي والتفريط فقط؟ أحسنت، إذا وضعها في المكان الذي حدده لها صاحبها أو في أفضل من أو في أفضل من، أو إذا لم يحدد الصاحب مكان، هي المسألة الأولى لم يحدد لها مكان وأنا وضعتها في حرز مثلها، في هذه المسائل الثلاث إذا لم يحدد صاحبها مكانا وأنا وضعتها في حرز مثلها فالمودع يده على الوديعة يد أمان لا يضمن إلا بتعد أو تفريط. الحالة الثانية كذلك التي لا يضمن فيها إلا بتعد أو تفريط لو أن ربها عين لها مكانا فوضعته في هذا المكان. الحالة الثالثة لو أن ربها عين لها مكانا فوضعتها في مكان أفضل منه. في هذه الصور الثلاث لا يضمن المودع إلا بتعد يصدر منه على هذه العين أو تفريط في الحفظ. أما إذا تلفت أو سرقت أو حدث فيها شيء من دون تعد أو تفريط فإنه لا يضمن. طيب متى يضمن مطلقا؟ في الحالة إذا عين له رب الحرز شيئا حرزا معينا وهو قام بنقلها إلى حرز أدون ففي هذه الحالة يضمن مطلقا. أحسنت، يمكن نقول هذا كذلك. هذه صورة أخرى، يعني لو لم يعين لها ربها مكانا، لو لم يعين لها ربها مكانا فقمت أنا بوضعها في حرز ليس هو حرز مثلها، يعني الدابة أنا وضعت عندك أمانة وديعة تحفظ داخل الحظيرة، لا حضرت وضعها على باب الطريق على باب بيته ورابطة فقط، في هذه الحالة لو سرقت يضمن لأنه ليس هذا هو حرز مثلها، حرز مثلها أن توضع في الحظائر، فهذه أيضا صورة أخرى. جيد. ثم قال إذا قال وإن عينه وإن عينه ويعين الحرز ربها فأحرز بدونه أو تعدى أو فرط، ثم ذكر مسألة الرابعة في هذا السياق قال أو قطع علف دابة عنها بغير قول ضمن. ضمن هذه تعود المسائل الأربع، كلمة ضمن تعود إلى فأحرز بدونه أو تعدى أو فرط أو قطع علف دابة عنها إلى آخره ضمن، فكلمة ضمن تعود إلى المسائل الأربع. إذن إيش الصورة الرابعة؟ قال أو قطع علف دابة عنها بغير قول. الآن أيها الأحبة التفصيل الذي ذكرناه في العين المرتهنة يأتي في الوديعة. نحن ألم نقسم الرهن أن تكون العين المرهونة تحتاج إلى نفقة أو عين مرهونة لا تحتاج إلى نفقة؟ صحيح، قلنا إذا كانت العين المرهونة تحتاج إلى نفقة وظيفة من أن ينفق عليها؟ وظيفة الراهن، صحيح، صاحب العين ليس وظيفة المرتهن الذي عنده العين. طيب قلنا صاحب العين ما أنفق، يعني الراهن كنا أراجع مسائل الرهن، الراهن ما أنفق، قلنا جاء المرتهن، الآن هل المرتهن يترك هذه الدابة تموت؟ لا، ليس له حرام أن تترك هذه الدابة تموت. قام المرتهن بالإنفاق عليها، متى للمرتهن أن يعود إلى الراهن؟ قلنا إذا لم يستطع أن يستأذنه، متى له الرجوع؟ إذا لم يستطع أن يستأذن الراهن عرف، ودفع بنية الرجوع، لم يستطع أن يستأذن الراهن ودفع بنية الرجوع. قلنا في هذه الحالة يعود المرتهن على الراهن. أما إن أمكنه أن يستأذن الراهن فلم يستأذنه وأنفق ليس له أن يرجع. وإن لم يمكنه أن يستأذن الراهن ولكن أنفق من دون نية الرجوع، كذلك في هذه الحالة ليس له أن يرجع. فباختصار كان للمرتهن أن يعود إلى الراهن بشرطين: تعذر سؤال الراهن والدفع بنية الرجوع. وكذلك في الوديعة. الآن إذا كانت الوديعة مما يحتاج إلى النفقة، مثل الدواب، فهذا ما حكمه؟ الذي ينفق ابتداء من عليه أن ينفق عليها في رعايتها وطعامها؟ صاحب المودع، صاحبها. الآن صاحبها ما أنفق وكان بإمكاني أن أستأذنه في النفقة، فما استأذنته وأنفقت، هل علي الرجوع أنا؟ ليس لي لأنك ما استأذنت. طيب لم يمكنني أن أستأذنه ولكني أنفقت من دون نية الرجوع، ليس لي. لم يمكنني أن أستأذن المودع وأنفقت بنية الرجوع، في هذه الحالة للمودع أن يعود إلى المودع، في هذه الحالة للمودع بالفتح أن يعود إلى المودع بما أنفقه. لكن هنا إيش يقول المسألة؟ انظروا ماذا قال. قال: أو قطع علف دابة عنها بغير قول ضمن. إذا المودع وضع عندي دابة، ممتاز، وهو يأتي بالعلف أو ما شابه ذلك بشكل دوري ويقول لي يلا بس انتهي العلف وأعطيه للدابة. فأنا قطعت هذا العلف عن الدابة، حتى ماتت الدابة، من الذي سيضمن؟ المودع، صحيح، لأن المودع يأتي بالعلف وينفق، ولكن أنت تقطع هذا العلف عن الدابة لا تضع لها، إذن أنت الذي ستضمن. طيب لو أن أيها الأحبة قطعت العلف عن الدابة، وانظر ماذا قال: أو قطع علف دابة عنها بغير قول. لو أن المودع، الآن تصور هذه الصورة، لو أن المودع صاحب الوديعة قال لي اقطع هذا العلف عن الدابة، هو قال لي، قال قلت له يا فلان، قال اقطع العلف عن الدابة خليها تموت، فأنت تمسكت بقولي خلاص قطعت العلف عن الدابة، المودع لا يريد ينفق عليها وقال لك دعها تموت اقطع العلف عن الدابة، يعني أنت، فأنت أيها المودع قمت بقطع العلف لأن المودع أمرك بذلك، فتلفت هذه الدابة، هل تضمنها؟ لا. لماذا؟ لأني في هذه الحالة أنا قطعت العلف عنها بقول المودع، أنا قطعت العلف عنها باختصار بقول صاحبها، صاحبها قال أنا لا أريد أنفق ودعها تموت لا تعطيها علف، فقمت أنا بامتثال أمره فلم أعطيها شيئا لأن المودع لا يدفع، فتركتها لأن مالكها أمر بتركها فحتى ماتت. هنا لن أضمنها للمودع لكني آثم، لأنه ليس لك أن تقتل هذه الدابة، هي في النهاية دابة محترمة، ليست كلب عقور ولا شيء، دابة محترمة، إما أن تذبحها تنتفع بلحمها وإما أن تطعمها، ما تريد تعطيها لشخص آخر، أما أن تدعها تموت أمامك فهذا لا يجوز شرعا، فأنت آثم لكنك لا تضمن. لماذا؟ لأن المودع هو قال اقطع، أما إذا قمت بقطع العلف من دون قول المودع، لا، في هذه الحالة تضمن. لذلك قال إن قطع علف دابة بغير قول، أي بغير قول المودع، قطعت علفها من غير قول المودع، يعني المودع ما قال لك اقطع العلف عنها، أنت قطعتها بإرادتك، ففي هذه الحالة تقوم ماذا؟ بالضمان. كذلك لو أنت مثلا قصرت، هو وضعها عندك حتى تحفظها، ومن تمام الحفظ أنه كل ما ينقص العلف عندك تتصل بماذا؟ بالمودع، تقول ترى يا فلان انقطع العلف، فأنت ما اتصلت به، انقطع العلف عن الدابة، هو المودع ينفق بشكل مستمر، لكن الأصل أنت تخبره أنه كل فترة أنه والله نحتاج إلى علف، فأنت أهملت ما اتصلت به، قطع العلف عن الدابة وأنت أهملت ولم تتصل بالمودع، المودع لا يعلم أن الدابة انقطع عنها علفها، وأهملت وأهملت وتركت الأمر حتى ماتت الدابة، في هذه الحالة كذلك تضمن، لأنه في الحقيقة نوع ماذا؟ نوع تفريط وتقصير. إذن عليك أن تفهم هذه القضية، إذا قطع علف دابة عنها بغير قول في هذه الحالة تضمن، متى لا تضمن؟ إذا قطعت علف الدابة بقول المودع هو قال اقطع العالة، في هذه الحالة لا تضمن لكنك آثم. وأما إن قطعته أنت من دون قول المودع فأنت آثم وضامن، فأنت آثم وضامن كذلك. إذن في إشكال إذن إلى النص هذا. طب ممكن أسأل، لو هو قال اقطع العلف، طب علفته وأخذت إليه ممكن؟ وأخذت علفته وأخذت ماذا؟ أخذت. لا ليس لك أن تأخذها. هو قال اقطعها حتى تموت. ما ليس لك أن تأخذها، في النهاية هي ملكه، هي في النهاية هي ملكه، وأنت أنفقت لحتى ترفع الإثم عن نفسك. أنا عندي قدرة أن أنفق ومعي مال، أنفق عليها ليش تجعلها تموت؟ فجزاك الله خيرا، أو تردها إلي. أنت تخلص من الإثم، تريد تخلص من الإثم ردها إلي، قل يا الله لا تموت عندي، أي ما تريد تنفق خذ هذه وديعتك رددتها لك وأنت آثم وتحمل وزرها، أما أني أتملكها بمجرد أني أنفقت عليها لا، هذا لا يصح. إذن قال ويسن قبول وديعة لمن يعلم من نفسه الأمانة، هذه فهمناها، ويلزم حفظها في حرز مثلها، هذه واضحة. وإن عينه أي الحرز ربها فأحرز بدونه، أو تعدى أو فرط أو قطع علف دابة عنها بغير قول المودع، يعني ضمن في هذه الصور الأربع. واضحة ولا في إشكال الآن؟ طيب نعم. أحرز بدونه، لا ممكن أحرز بأعلى من، لكن لجهله كان هذا بدونه فعليا في الواقع يعني. العرف هو الذي يحدد. العرف هو الذي يحدد. يعني إذا إذا تبين إنه أنت أحرزت بدونه خلاص، أنت العرف هو الذي يحدد. قد يكون رجل أحمق ما ينفع تخسر أموال الآخرين، أنا عينت هذا المكان، إذا كان هذا المكان أنت غير واثق أنه أعلى ولا أدون خلاص خلاه في مكانه ليش تلعب. طيب قال رحمه الله تعالى ويقبل قول مودع في ردها إلى ربها أو غيره بإذنه لا وارثه. ثم قال إذن هذه مسألة جديدة في مسائل، هذه مسائل أيها الأحبة دائما في كل باب من باب المعاملات يتكلمون عن المسائل القضائية، لأنه هي باب المعاملات مظنة الخلاف، لما تتعامل مع الناس تختلف، هي سنة الله عز وجل، أنت دفعت أنت ما أعطيت أنت ذهبت أنت قمت، هذه سنة الله أن يحدث الخلاف، فلا بد أن نحسم الأمر قضائيا، نحسم الأمر عند القضاء. ففي كل باب تلاحظون أنه يذكر مجموعة من المسائل القضائية، ما هي المسائل التي تتعلق بهذا الباب، ما هي المسائل التي يمكن يحدث فيها خلاف في هذا الباب، هذا متكرر في كل باب. فهنا ما هي المسائل الخلافية التي يمكن تحدث في الوديعة؟ ممكن يحدث خلاف، أشهر خلاف يمكن يحدث أنه أنا وضعت وديعة عند شخص ثم قلت هذا الشخص لم يرد لي وديعتي، فالمودع الذي قبلها قال لا أنا ردتها، أنا أقول ما ردتها، من هنا حدث خلاف ترافعنا إلى القضاء. الآن ابتداء القول، قول من بيمينه؟ قول المودع، قول المودع. لماذا؟ طبعا المودع هنا في حالة كما قلنا كونه متبرع، كونه ماذا؟ وهو الأصل في حاله أنه ماذا؟ متبرع. إن كان متبرعا فالقول قوله أنه رد الوديعة. لماذا؟ الآن أيها الأحبة أنا فقط أريد أن أمرس العقل قليلا. نحن قلنا من كان في ذمته شيء للآخرين وطولب به، سلام ورحمة الله، من كان في ذمته شيء للآخرين وطولب به، الآن هذا الأصل أنه رده ولا لم يرده؟ هذا تكلمت عنه في الدرس الماضي، من كان في ذمته، يعني الآخرون يطالبونه بشيء بغض النظر ما هو الشيء، يطالبونه بوديعة، يطالبونه برهن عنده، يطالبونه بقرض، يطالبونه بشيء، المهم في ذمته شيء للآخرين، هل الأصل أنه رده إليهم ولا لم يرده؟ هو متبرع. نعم الآن الأصل، ننسى قضية متبرع وغير متبرع، الأصل كحكم عام أنه رده ولا لا؟ لا الأصل أنه لم يرده قضائيا. يعني أنا أعطيت الشيخ 1000 دينار وهو مقر أني أعطيته قرض، الأصل أن قضاء اختلفنا أنا رددت ولا ما ردت، أقول أنت ما ردت ويقول أنا ردت، قضائيا لو ارتفعنا المحكمة الأصل أنه رد ولا لم يرد؟ لم يرد. كذلك مثلا أنا وضعت عند شخص رهن ثم اختلفنا، أنا مرتهن قال أنا رددته، قال ما رددته لي، ارتفعنا للقضاء، القول قول من؟ القول قولي، أن أنت ما ردت، لأن أنت في النهاية هو في اتفاق أنه هناك عين عند هذا الشخص، لكن الخلاف هل ردها أو لم يردها بغض النظر إيش طبيعتها، كانت عارية مستأجرة وديعة قرض، الأصل أن من في ذمته، من ثبت في ذمته شيء للآخرين، الأصل قضائيا أنه لم يرده. فدائما هذا احفظ هذا الأصل، سيطرد معك في كل الأبواب ويسهل عليك ضبط المسائل. من كان في ذمته حقوق للآخرين الأصل أنه لم يردها حتى يأتي ببينة تثبت ذلك، يأتي بشاهدين. جيد، لكن هنا هل طبقنا هذه القاعدة؟ هل طبقنا هذه القاعدة في باب الوديعة؟ أنا وضعت عند شخص وديعة ثم اختلفنا، أنا أقول لم ترد لي وديعتي، هذاك يقول أنا ردتها، فالأصل الآن في باب الوديعة إيش قال؟ قول من؟ قول المودع. طب لماذا أيها الأحبة؟ أحسنت، هذه القاعدة عندهم. قالوا لماذا في هذه الحالة استثنينا؟ قالوا حتى لا ينقطع باب الخير، لأن الوديعة في الحقيقة هي باب خير، أنت تقبل من دون عوض أن تحفظ أموال الآخرين. فتخيل أنك حفظت مالا لشخص 5 سنوات، ثم بعد 5 سنوات خرج هذا الرجل لئيما، فذهب إلى القضاء فقال هذا الرجل لم يرد لي وديعتي، وأنت في الحقيقة ردت له الوديعة. والقضاء الآن لو أخذ القضاء بقول المودع، انظر ماذا سيحدث. الآن المودع يقول أنا أريد منه 5000، ويقول يا عم أنا رددت 5000. في هذه الحالة إذا انتشر هذا الأمر سيمتنع كثير من الناس من قبول الودائع، يقول أنا إيش أغلب حالي، أضع الوديعة عندي سنوات وأحفظها وأفعل خير لصاحبها، ثم بعد ذلك إذا صاحبها رفع للقضاء أني ما ردت له الوديعة يقبل قوله، هذا في النهاية أجلب لنفس المضرة، فسيمتنع الناس من فعل هذا الخير. فانظروا كيف الملحظ، قالوا إذن لا، خلي القول قول المودع في هذه الحالة ليبقى باب الخير موجود. وهذه في مسألة شبيهة بها مرت معنا في باب سابق، من يتذكر؟ لا أحسنت أحسنت، باب الحجر كافل اليتيم، نفس المسألة. عودوا أيها الأحبة إلى باب الحجر المحجور عليه لحظه، المحجور عليه لحظه. أحسنتم، في صفحة 199 عندي قال انظروا ماذا قلنا في باب المحجور عليه لحظه، المحجور مثل الصغير، مش محجور عليه لحظ الآخرين، لحظه الصغير والمجنون ومن السفيه. في السطر قبل الأخير من الفصل قلنا ويقبل قوله، أي قول الولي اللي هو كافل اليتيم، ويقبل قوله بعد فك الحجر في ماذا؟ في منفعة وضرورة وتلف، لا في دفع مال بعد رشد إلا من متبرع كذلك. فإذا كان الكفيل الولي اليتيم باختصار متبرع في حفظ ماله، فإننا في هذه الحالة نقبل قوله في أنه رد المال إلى هذا اليتيم بعد بلوغه، مع الأصل في مال في ذمته، ولكننا نقبل قوله في أنه رد هذا المال إلى اليتيم بعد بلوغه، واليتيم هو الذي عليه أن يأتي بالبينة أنه لم يرد. لماذا؟ قالوا إن هذا إنسان متبرع فاعل خير، فمفاعل الخير لا نلزمه أن يأتي بالبينة، بل هو قوله حتى يأتي الطرف الآخر بالبينة حتى لا يسد باب الخير. فدائما حاول أن تربط هذه المسائل وتعرف الاستثناء. لذلك في الوديعة من هذه المسائل، يعني على خلاف القاعدة، القول قول المودع حتى لا يغلق هذا الباب. قال ويقبل قول مودع في ردها إلى ربها، لكن لاحظوا في شروط، يعني صحيح نقبل قول المودع لكن بدنا نضبط القضية أيضا. انظروا ماذا قال، أنه ممكن كذلك المودع يطمع يشوف وديعة عنده يشوفها جيدة، يقول لك أنا رددتها وأضعها في المخزن ما ردها ولا شيء، فحتى يعني نوعا ما يكون في نوع من الحفظ. قال ويقبل قول مودع في ردها إلى ربها، أنك رددتها إلى من؟ إلى صاحبها أو غيره بإذنه، أو غير ربها، ولكن بماذا؟ بإذن ربها. يعني أنا بيني وبين رجل خلاف، أنا وضعت عند رجل وديعة، عند شيخ حسين وديعة، وأنا أقول للشيخ حسين أنت ما رديت الوديعة، فالشيخ حسين يقول يحلف أمام القضاء أنه ردها إلي إلى رب الوديعة. في هذه الحالة خلص قول حسين حتى آتي أنا ببينة. الحالة الثانية يقول حسين أنا صحيح ما رددتها إليك، لكني رددتها إلى الشيخ خالد بإذنك، لابد يقول بإذنك، رددتها إلى الشيخ خالد بماذا؟ بإذنه. في هذه الحالة كذلك يحلف الشيخ حسين أنه ردها إلى خالد بإذن المودع، ويقبل ماذا؟ قول الشيخ حسين المودع. لذلك قال ويقبل قول مودع في ردها إلى ربها أو غيره بإذنه، أي بإذن المودع. قال لا وارثه، قال لا وارثه. الآن مات المودع رحمة الله عليه، فجاء الورثة، جاء الورثة إلى المودع يقول والدنا وضع عندك شيء من الأعيان، فقال المودع أنا رددتها، الورثة قالوا لا لم ترد. في هذه الحالة لا، قالوا يقبل قول الورثة، تصبح القضية بالعكس، الورثة يعني نعود إلى الأصل في الباب، أن بقيت المسألة أو بقيت العين في ذمة حسين حتى يأتي حسين بالبينة أنه ردها. لماذا؟ لأنه يقول وضع الورثة يختلف عن وضع صاحب المال الأصلي، لأنه يمكن كثير يعني تحدث في هذه الحالة أنه الورثة تضيع حقوقهم، تضيع حقوقهم بسبب أنه تساهل المودعين أو الغش الذي يحدث بعض المودعين، خاصة إذا كان الورثة صغار، يقول لك ما يدري هؤلاء الورثة أنه والدهم عنده عين ولا ما عنده عين أو ما شابه ذلك، فيمكن يحدث فيها تساهل أكثر. فأنت نقبل قولك أنك رددتها إلى ربها أو إلى غيره بإذنه، أما إذا مات المودع الأصلي في هذه الحالة لا، كأنك تتعامل معاملة جديدة مع أناس جدد لم تتعامل معهم سابقا، هم الورثة. ففي هذه الحالة الورثة يطالبون برد الوديعة إليهم، ثم إذا وعلى المودع أن يأتي ببينة على ذلك. لذلك قال: ويقبل قول مودع في ردها إلى ربها أو غيره بإذنه لا وارثه. يعني وارث المودع لا يقبل وارث المودع، لا وارثه يعني لا وارث المودع، فلا يقبل قول المودع في أنه رد العين إلى ورثة المودع، لا يقبل قوله، عليه أن يأتي بالبينة. ويقبل قولهم في هذه الحالة أنه لم يرد. ثم قال: كذلك الصور التي يقبل فيها قول المودع. إذا المسألة الأولى الخلافية كانت في مسألة الرد، ففصلنا قلنا إن كانت لربها أو لمن أذن له ربها ففي هذه الحالة يقبل قوله، إن كان للورثة لا يقبل قوله. الخلاف الثاني الخلاف في التلف، يعني اختلفنا المودع والمودع اختلفا، يقول المودع أنها تلفت وفي تلفها وعدم تعد وتفريط، وفي تلفها وعدم تعد وتفريط، يعني المودع يقول تلفت العين، تلفت عندي. المودع يقول لا ما تلفت، المودع يقول لا تلفت. اختلفوا، قول قول من؟ كذلك القول قول المودع أنها تلفت، أنها غير موجودة عنده. طيب، وعدم تعد وعدم تفريط ومتعد كذلك. إن ادعى المودع على المودع: أنت يا مودع تعديت على العين التي وضعتها عندك أو فرطت في حفظها حتى تلفت. الآن هم مقرين أنها تلفت، الصورة الأولى ما كان في إقرار في التلف، الصورة هذه في إقرار في التلف، لكن هنا المودع يشكو المودع إلى القضاء، يقول ترى هو تعدى عليها حتى تلفت أو فرط في حفظها حتى تلفت. القول قول من؟ المودع، أنه لم يتعدى ولم يفرط، لأن هذا هو الأصل. إذن وفي تلفها وعدم تعد وتفريط. وفي الإذن، وفي الإذن كذلك كما قلنا هنا، وفي الإذن صراحة كلمة عامة تحتمل أن تعود إلى المسألة السابقة. وفي الإذن أن أنه أذن له في أن يدفعها، نعم، أن يدفعها إلى شخص آخر، التي هي المسألة السابقة. ويقبل قول مودع في ردها إلى ربها أو غيره بإذنه. ويحتمل أن المراد وفي الإذن أنه أذن له أن يتصرف فيها، أنه أذن له أن يتصرف فيها. هي تحتاج في الحقيقة إلى نظر، يعني إيش مراد بالإذن هنا؟ هل المراد الإذن إذنه أن يدفعها إلى غيره اللي هي مسألة سابقة، ولا مسألة جديدة؟ تحتاج إلى نظر، والله تعالى أعلم. ثم انتقل إلى مسألة جديدة فقال: وإن أودع اثنان مكيلا أو موزونا يقسم، فطلب أحدهما نصيبه لغيبة شريكه أو امتناعه سلم إليه وجوبا. الآن أيها الأحبة، لا هذه أنا عندي أضفتها، هذا من إدراج الرواة، أنا كاتب وجوبا فقرأتها معها. طيب، إذا سلم إليه وهي وجوبا. الآن جاء رجلان، هذه صورة المسألة ما هي؟ جاء رجلان إلى شخص فقال له: نريد أن نضع عندك هذه العين. الآن الأعيان التي توضع عند الآخرين كوديعة لها حالتان: حالة أن تكون هذه العين تقبل القسمة بالتساوي، مثل ماذا؟ وضعت عنده مثلا 10 كيلو تمر وديعة، الآن هذا يقبل القسمة بالتساوي، صحيح؟ هناك أعيان كثيرة تقبل القسمة بالتساوي، وقد تكون الوديعة شيء لا يقبل القسمة بالتساوي، مثل ماذا؟ سيارة، وضعنا عنده وديعة سيارة ولا دابة، الآن هذه لا تقبل القسمة إيش؟ بالتساوي. فالآن ننظر المسألة التي يتكلم عنها ابن بلبان رحمه الله: لو أن رجلين أتيا بشيء يقبل القسمة بالتساوي بالعدل، لاحظ قيدها بهذه القضية، أن تكون الوديعة شيء يقبل القسمة، فأتيا بهذه الوديعة وقال لفلان الفلاني: ضع عندك هذه الوديعة. المهم بعد شهر بعد شهرين من الزمن جاء أحدهما، اثنان اللذان أودعا، جاء أحدهما إلى المودع إلى الشيخ حسين فقال: أريد أنا نصيبي من هذه الوديعة. كم نصيبك؟ طبعا هو الأصل يكون سألهم كل واحد كم نصيبه منها ابتداء، يعني إذا قالوا بالتساوي ولا أنا لي الثلث والربع، الشيخ حسين كمودع يجب عليه أن يسأل المودعان كل واحد كم نصيبه حتى يعرف إذا جاء شخص يريد أن يأخذ نصيبه كم يرد له. فإذا جئت أنا قلت له: أريد الشيخ حسين نصيبي، هل يجوز الشيخ حسين أن يرد لي نصيبي الخاص بي، ولا نقول لا لا ترد لأحدهما شيئا حتى يأتي الرجلان معا؟ الآن إن كانت كما قلنا الوديعة شيء يقسم بالتساوي سهل القسمة لا يوجد فيه حيف أو ضرر على أحد في حالة القسمة، فإن جاء أحدهما يطلب نصيبه بدون الآخر تقوم يا حسين برد الوديعة، تقوم برد يعني نصيبه من الوديعة له، تقوم برد نصيبه من الوديعة إليه. أما أيها الأحبة إذا كان لا يقسم لا يصح. لماذا؟ أنك تدفع لي مثلا، أنا وضعت والشيخ خالد وضعنا سيارة عند الشيخ حسين، فأنا أتيت أطالب نصيبي بالسيارة، لا الشيخ حسين يقول كيف أعطيك نصيبك من السيارة، إيش أقسم السيارة بالنصف يعني؟ ما يصلح. تأتي بماذا؟ بصديقك فتأخذ الوديعة معا. أما إذا كانت تقبل القسمة ففي هذه الحالة لأحدهما أن يأخذ نصيبه ولو لم يأتي الآخر. إذن قال وإن أودع اثنان مكيلا، شوف انظروا ماذا قال، وإن أودع اثنان مكيلا أو موزونا يقسم. وإن أودع اثنان مكيلا، أشياء مكيلة أشياء موزونة تقبل القسمة. وفي الحقيقة لا يظهر لي أنه التقييد بالمكيل والموزون، لأنه في النهاية إذا كان أي شيء يقبل القسمة بحيث لا فيه ضرر على الآخر فإنه في الحقيقة مثل القضية، يعني وضعنا شيء معدود يقبل القسمة بالتساوي، وعرفت أنه الفلان له 5 حبات من والآخر له 10 حبات، وأتينا للشيخ حسين، أنا أتيت أخذ نصيب الـ5 حبات، ما في ضرر على صديقي. فإذا المهم أن تكون هذا الشيء الذي وضعته وديعة يقبل القسمة من دون حيف ومن دون جور. ففي هذه الحالة فطلب أحدهما نصيبه لغيبة شريكه، والله أقول له جيب شريك، قال لغيبة الشريك غائب أو امتناعه، الشريك لا امتنع عن الحضور معي، قال سلم إليه وجوبا، يعني في هذه الحالة ليس لك أن ليس لك أن تقول له لا، ما ليس لك أن تأخذ، لا تقول له تفضل، وهذا حقك وجوبا، أو ليس قضية استحباب وتفضل من الشيخ حسين، هي قضية على سبيل الوجوب. إذن وإن أودع اثنان مكينا أو وزورا يقسم، فطلب أحدهما نصيبه لغيبة شريك أو امتناعه عن الحضور سلم إليه وجوبا. ثم قال ولمودع ومضارب ومرتهن ومستأجر إن غصبت العين المطالبة بها. الآن المسألة الأخيرة التي ختم بها يقول، وهذه مسألة لا تتعلق باب الوديعة بل تدخل في غيره، إذا أنا وضعت عند رجل وديعة فجاء رجل ثالث اغتصب هذه الوديعة، غصبها من عند المودع، الآن من الذي يقوم بالمطالبة، من الذي يقوم بالمطالبة قضائيا بهذه العين، يرفع قضية على الغاصب؟ المودع، لأنه هو مستأمن، ومن مستلزمات الاستئمان ومن تبعات الاستئمان أنه في حالة سرقت أو غصبت أو اعتدي عليها أن تطالب الغاصب أو المعتدي بماذا؟ بإردها أو بتعويضها. وهذا كما قلنا ليس فقط بالمودع بل كل من كانت يده على الشيء يد أمان، مثل المودع قال مثل المضارب، يعني أنا أعطيت رجلا مالا يضارب به كما قلنا في شركة المضاربة يتاجر به، وعندما ذهب ليتاجر به طلع على سفينة غصبت هذه الأموال منه، فهنا المضارب ليس رب المال، المضارب عليه أن يطالب الغاصب وأن يرفع عليه وأن يحاجل القضاء حتى يسترد المال، مش يقول المضارب يا الله خلاص ذهبت المال تروح تخبر صاحب المال ترى مالك غصب روح طالب به، لا أنت عليك أن تطالب لأنه هو وضعه يدك على يد أمان، ومن مستلزمات الأمان أن تطالب به قضائيا. كذلك قال المرتهن كما قلنا أنا وضعت رهن عند شخص صحيح يده على يد ماذا؟ يد أمان، فالمرتهن إذا غصبت منه العين عليه أن يطالب بها. كذلك المستأجر، شخص استأجر مني شيئا دابة وغصبت هذه الدابة منه، المستأجر عليه أن يطالب قضائيا بها. لذلك قال ولمودع ومضارب ومرتهن ومستأجر إن غصبت العين المطالبة بها، هو يطالب بها. وظاهر العبارة ولمودع يعني الإباحة، يعني أنتم لاحظين كيف العبارة، قال ولك أيها المودع، ها هيك العبارة، ولك أيها المودع والمضارب إن غصبت العين المطالبة بها، هي في الحقيقة لا وليس ولك، هي يجب عليك. فالعبارة كما نص أصحاب في كتبهم أن هذا على الوجوب وليس على سبيل ولك أيها المودع إن غصبت العين المطالبة بها، يعني يحق لك أن ترفع له، ليس يحق هو يجب عليك، فاهمين؟ فالعبارة ظاهرها توحي بأن القضية يعني تفضل من المودع أو تفضل من المضارب، لا وفي الحقيقة على سبيل الوجوب. هو قطعا هو أكيد يجوز للمودع صاحب العين أن يطالب، لكن ظاهر العبارة يوهم، يعني هو ظاهر العبارة هو حتى هو على المذهب يتكلم، لكن أحيانا العبارة كما قلت لك أحيانا لا تساعد فقط في إيصال المعنى، انه عباره ولمودع ان غصبت العين المطالبه بها يعني تثبت ان له ذلك، بس ما بينت ايش درجه له ذلك، يعني له ذلك ندبا اباحه وجوبا، فلا بد ان نبين ان القضيه على سبيل الوجوب، هو فقط من باب شرح العبارات. طيب انتهينا من باب الوديعة، ننتقل بالنسبه للوديعة. نعم، هو اودع عندي دابه، نعم، واعطاني علفها لكن ما عرفتها كما ينبغي حتى ضعفت هذه الدابه فقل سعرها، فلما جاء اخذها مني قل سعرها. نعم، هنا يطالبك اذا ثبت. الان ممكن يصير اول شيء خلاف بينكم، انت فرطت ما فرطت، القول قول من؟ قول المودع، انه ما فرط في علفها. ان ثبت بالبينه، لا جاء المودع بشاهدين اثبت ان فلان الفلان جاء بالبينه انه فلان الفلان فرط، في هذه الحاله له ان يطالبه بما نقصت به قيمتها. طيب والله اعلم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن احيا ارضا منفكه عن الاختصاصات وملك معصوم ملكها. هذا فصل جديد يتكلم عن مسألة ربما غير شائعة في وقتنا المعاصر، وهي مسألة إحياء الموات. إحياء الموات، الآن ما معنى إحياء الموات أيها الأحبة؟ الأراضي، أنا أعطيك صورة بعد ذلك أفصل في الأراضي. الآن إحياء الموات باختصار كصورة عامة، تكون أرض في صحراء ليست ملكا لأحد، تكون أرض في صحراء ليست ملكا لأحد، مش ضروري صحراء، يعني مكان خالي باختصار ليست ملكا لأحد. وهذه الأرض قمت أنت، ذهبت إليها، قمت باستصلاحها بطرق من طرق الاستصلاح التي ستأتي معنا بعد قليل كيف يملك، بإما غرسها، إما بوضع حائط عليها سور، إما بإجراء ماء إليها، المهم قمت باستصلاحها. في هذه الحالة هذه الأرض التي كانت ميتة وأنت أحييتها أصبحت ملكا لك شرعا، دخلت في ملكك شرعا، تبيعها، تقوم بها كأنها ملكك تماما، لا تقوم يعني لا يجوز لأحد أن يأخذها منك. هذه صورة أحياء الموات، إذن هي أرض ميتة منقطعة لا يوجد لها مالك، تقوم أنت باستصلاحها بإحدى طرق الاستصلاح التي ستأتي معنا. إذا قمت باستصلاحها الشريعة تقول لك هذه الأرض أصبحت ملكا لك، وهذا أصله قول صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. وفي رواية: من أحيا أرضا ليست لأحد، حتى تفهم أن القضية الأرض ليست لأحد، مش تشوف أرض مثلا صاحبها ما بيعتني فيها تروح تقوم تغرس إليها ماء وتأخذها، لا هذه ليست لك، هي ملك لها مالكها. الكلام عن أرض ميتة ليست ملكا لأحد من الناس، قمت أنت باستصلاحها. وطبعا وإذا نظرنا يعني خارج النص الفقهي، يعني انظر كيف الشريعة تهتم بإحياء الأرض، يعني انظر إلى مقاصدها وكيف نظرتها لهذه القضية، كيف تحفز الناس على عمارة هذه الأرض وفق منهج الله سبحانه وتعالى. تقول لك اذهب إلى أي أرض ميتة لا يملك أحد، أحيها وازرعها. حتى انظروا عند قضايا الاقتصادية، هذا يؤثر على الناحية الاقتصادية في الدولة، يكثر فيها من الخضروات والفواكه والإنتاج، الخضار يكثر، الناحية حتى الجو المناخ، كل هذه الأمور شوف الشريعة نظرت إليها من خلال هذا الحكم الواحد، وهذا حاول أن تطبقه وتنظر إليه في جميع الأحكام. مقصد الشريعة من إثبات هذا الحكم في عمارة الأرض وإحيائها والمحافظة عليها وأنها شريعة تدعو لعمارة الأرض، ليست الشريعة فقط هي ناحية تعبدية محضة، بل العبادة بمفهومها الشامل التي تشمل عمارة الأرض وإحيائها وزراعتها وحراثتها، وأن لا تبقى الأرض هكذا بوار لا أحد يستفيد منها. فأتت بهذا لتحفيز الناس على هذه القضية، لتحفيز الناس وتشجيعهم على قضية الزرع والإنتاج وتقوية الناحية الاقتصادية إلى غير ذلك من المقاصد التي يمكن أن تتأملها في هذه القضية. الآن هو حدد في النص الأول، حدد الأرض التي تقبل الإحياء أو تقبل الملك بالإحياء باختصار، حدد الأرض التي تقبل الملك بالإحياء يعني تملكها إذا أحييتها. قال: ومن أحيا أرضا منفكة عن الاختصاصات وملك معصوم ملكها. إذن هذا هو الإحياء الموات باختصار، أن تقوم بإحياء أرض منفكة عن الاختصاصات وعن ملك المعصومين. طيب نأتي للعبارة الأولى، ما معنى الاختصاصات؟ تعريف الاختصاص ذكره الشيخ عثمان النجدي ومجموعة من الحنابلة، هو تعريف طويل أنقله لك بالحرف حتى تكتبه. الاختصاصات هو من يستحق، من يستحق من يده عليه، هذا هو الاختصاص. الاختصاص من يستحق من يده عليه الانتفاع به، ولا يملك أحد مزاحمته فيه مع عدم قبول المعاوضة. نعيد: الاختصاص من يستحق، يعني هناك شيء مختص، شيء يستحق من يده عليه، من يستحق من يده عليه الانتفاع به ولا يملك أحد مزاحمته فيه مع عدم قبول المعاوضة. واضح الآن؟ هذا التعريف. الآن سأشرح لك. الآن أيها الأحبة، لا تظن أن يدك على الشيء، عندما نقول فلان يده على الشيء لا يعني هذا دائما أن هذا الشيء ملك له. أنت قد تكون يدك على شيء وليس ملكا لك. مثلا أنت استأجرت شقة، يدك عليها الآن، صحيح هل هي ملك لك؟ لا، ليست ملك لك. فإذا كون يد إنسان على شيء ابتداء هذا لا يعني أنه مالك له، لا يستلزم أنه مالك له. قد يكون ملك له أو يده عليه لأنه أمين، مثل الوديعة كما مر معنا. قد يكون لأنه مستأجر، قد يكون أنها عارية، فكل دائما يدك عليها. فدائما إذا أحيانا تكون يدك على الشيء، طبعا ليس المراد معنى الظاهر يدك على الشيء وهكذا، المراد أن الشيء في حوزتك. أحيانا يكون يدك على الشيء لأنه ملك لك، وأحيانا يكون لك يد على الشيء لأنه وديعة، لأنه مستأجر، لأنه أمانة عندك. أحيانا يكون يدك على شيء لأنه من اختصاصك وإن لم تكن مالكا له. ما معنى الاختصاص؟ قال من يستحق من يده عليه شيء يستحق من يده عليه الانتفاع به، استحق أن أنتفع به. ولا يملك أحد مزاحمته فيه، يعني ليس لرجل أن يزاحمني في الانتفاع بهذا الشيء الذي تحت يدي. لكن إيش ميزت هذا الشيء؟ قال لكن لا يقبل المعاوضة، يعني أنا لا أستطيع أن أبيعه أو أعطيه على سبيل المعاوضة، لا أستطيع أن أقوم به بأي عملية معاوضة، بيع، شراء، هبة، أي شيء لا أستطيع أن أؤجره، لا أستطيع أي شيء. لماذا؟ لأنه ليس لي أنا، لأنه ليس لي. فالاختصاص إذن شيء يدك عليه، الشريعة تقول لك لك أن تنتفع به أنت وليس لغيرك أن يزاحمك يأتي ينتفع به معك. ولكن نحن أبحنا لك ماذا؟ الانتفاع. فليس لك أن تعاوض عليه، لا تجري عليه أي معاوضة من المعاوضات. مثل ماذا؟ نعطي مثال يتضح المقال. قالوا نعم، لا لا، ليس الإيجار، ليس اختصاص، لأن الإيجار أستطيع أني أنا أعطي لغيري. يعني أنا استأجرت شقة، هل لي أن أؤجرها لغيري؟ لي ذلك لأن أملك المنفعة. لكن هنا ماذا تملك؟ قلت في التعريف ماذا قلنا؟ يملك الانتفاع، وهذا بيّنته في الدرس الماضي لما تكلمت عن العارية. فرق بين ملك المنفعة وملك الانتفاع، فهذه في الحقيقة شبيهة بالعارية، أقرب، ليست ملك الإجارة. مثل ماذا؟ يقولون إقطاعات الأمراء. لو أن الأمير أو نائب أو حاكم أقطع رجلا أرضا، أقطع رجلا، بديش أجي أرضا، الآن قضية إقطاعات الأراضي لها تفصيل. أقطع رجلا مثلا مكان في السوق، الآن قديما أيها الأحبة، وهذا إلى الآن شائع، الأسواق ما في عندنا بسطات، البسطات التي تباع. لو أن البلدية جاءت فقالت خلص نريد هذه الرصيف أو هذا الشارع سنقطعه قطع مرقمة، وهذا وجدته أنا في المدينة المنورة، فعلوا أمام الحرم، جاءت البلدية قطعت كل الأراضي قطع، واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة، قالت قطعة أرض من اختصاص البائع الفلاني، ليست ملكا له، اختصاصك، وقطعة رقم اثنين اختصاص فلان. يعني ناس تسابقت للبلدية وسجلت أرقامها وقاموا بتقطيع الأراضي ووزعت الاختصاصات. هذا أيها الأحبة ليس ملكا، هذا ليس ملكا لهم. هو لا هذا البائع عندما يأتي إلى هذه البقعة التي حددت له من قبل البلدية نقول هذا اختصاص. ما معنى اختصاص؟ أنت الآن يدك عليها، لك الانتفاع أن تبقى وتبيع في هذه البقعة، ما ولا يجوز لأحد أن يزاحمك، يقول ارفع بضاعتك أنا أريد أبيع، خلص بضاعتك تبقى فيها لأن البلدية رسميا أقطعتها أنت. ولكن هل لي أن أعاوض عليها؟ لا، ليس لي أن أعاوض. فليس لصاحب البسطة يأتي لي شخص يقول خلص أعطيك البقعة هذه وأعطيني 5000، لا ليس له ذلك، لأن هنا البلدية أعطتك إياها على سبيل الاختصاص. فهذا معنى الاختصاص، يدك على شيء مثل هذه بقعة من الأرض، لك الانتفاع وليس لأحد أن يزاحمك، ولكن ليس لك أن تعاوض عليه. مثالا كما قلنا احفظ دائما، لو أن الإمام أو نائب أقطع البياعين في الطرقات أماكن يجلسوا فيها، هذه صورة مثلا من صور الاختصاص المشهورة عندنا، فناء الدار. الآن بيتك، الآن بيتك أمامه، يعني أنا الآن أمام باب البيت، أمام باب هذا البيت، أنت لم تشتري البقعة التي أمام الباب بالضبط، لكن يقولون هي من اختصاصك، ليس لأحد في الحقيقة أن يأتي يضع فيها أغراضه. فيقول لك يا شيخ هذه ليست ملك فلان، هي ليست ملكه لكنها شرعا تعتبر ماذا؟ من اختصاصه. فالبقعة التي أمام باب بيتك هذه لك اختصاصها، لك أن تنتفع بها، تضع سيارتك، تضع شيء مثلا بضاعة، نحن ربما بينا بعض الأشياء التي يمكن أن تنتفع سابقا عندما تكلمنا عن الضرب النافذ والضرب غير النافذ، صحيح؟ الآن السلطان له أن يأذن إذا لم يكن ضرر بأن يخرج ميزابا كما قلنا، بأن يخرج روشنا فيما تكلمنا سابقا. ففناء الدار هو في الحقيقة من اختصاص رب الدار، الفناء الذي أمام الدار من اختصاصه، يعني من اختصاصك يقع عليه تعريف الاختصاصات، أنه شيء يدك عليه في الحقيقة لك أن تنتفع به الانتفاع، وليس لغيرك أن يزاحمك فيه. فإذا جاء رجل يضع بضاعة أمام بيتك ولا يضع شيء أمام باب الدار، لك أن تقول ارفع، قال لك هذا ليس ملك لك، أنت ملكك الدار، تقول لكن الشرع قال هذا اختصاصي، ليس لك أن تؤذيني في اختصاصي، ولكن ليس لي أن أقوم ببيعه. يعني يأتيني الجار يقول هذا اختصاصك صحيح، إيش رأيك تبيعني إياه وأصبح أنا أضع فيه مثلا روشا ولا أضع فيه سيارات وما شابه ذلك؟ لا ليس لك، لأنك تبيع قطعة أرض ليست لك، أنت أي حق تبيعها وتأخذ منه أو تؤجرها ليست لك. نحن الشريعة نقول لك اختصاصها، لكن ليس لك أن تعاوض عليها. فهذه أمثلة الاختصاصات. ويمكن أنه هذه في يعني أوقاتنا المعاصرة أمام المحلات مثلا، كثير من المحلات الآن تجده يقول هذا الموقف صالح لصالح مثلا سيتاون أو لصالح سيفوي. الآن هل هذا يعتبر اختصاص؟ يأتي شخص منزعج يرفع، كيف لك أن تأخذها؟ لا، في الحقيقة يعني الشريعة تقبل هذا الاختصاص، لأنه هو أمام محله، أمام بضاعة، هذا أمام فناء المحل، فهو يريد أن يجعل اختصاص، يقول لك صحيح أنا لا أملك هذه القطعة لكن هذا لزوار المحل، هذا اختصاصي فنائي. فالحقيقة المسألة تتقبل ذلك، يعني تصبح اجتهادات معاصرة. إذن وحتى بس نسير قليلا، إذن لو كانت أيها الأحبة هناك أرض مختصة أقطعها الإمام لرجل من الناس، قال هذه الأرض اقطع لك، الآن لو أن هذه الأرض بقيت مرمية في هذه المنطقة، صاحبها الذي أقطعه الإمام، الآن الإمام أقطع رجلا أرضا صحيح، الرجل هذا ينتفع بها وله حق الانتفاع بها وليس له أن يعاوض، يعني الإمام ما قال له لك هذه الأرض ملك، هذه صورة من صور الإقطاع أيها الأحبة، أن الإمام أو ولي الأمر أو النائب وما شابه ذلك يكون عنده أراضي كثير ومثلا لا يستطيع أن يدفع أجرة لكل الموظفي الدولة، وهذا كان قديما يحدث. فإيش يفعله؟ يأتي يقول والله أنا عندي أراضي كثير في الدولة غير مستغلة، فبدل ما أني أنا يعني ما عندي قدرة أني أدفع مال للجميع، فآتي أقسم هذه الأراضي كقطع، وبدل أن أعطي رجل مثلا مبلغ من المال أو الجنود أو هذا، أعطي قطعة من الأرض، أقول هذه الأرض ليست ملك لك لكنها اختصاص. إيش معنى اختصاص؟ ازرع وانتفع وخذ واحصد وما شابه ذلك، مثلا بعين لك الاختصاص لخمس سنوات لسبع سنوات، أنت تستفيد وتأخذ وتنتفع لكن ليس لك أن تبيعها، لأنها كما قلنا اختصاص، فلك الانتفاع، ليس لرجل يزاحمك في هذه الأرض ولكن ليس لي أن أعاوض عليها. طيب لو أنا أتيت لهذه الأرض، أنا رجل عامل طلعت هناك أرض ميتة قاحلة أردت أن أحييها، فقيل لي هذه الأرض التي تريد أن تحيا هي اختصاص لفلان الفلاني، ما قال لي ملك، قال لي ماذا؟ اختصاص، الإمام أقطع هذه الأرض فأنا أقمت بإحيائها، هل أملكها بالإحياء؟ لا، لأنها اختصاص له ليس لرجل أن يزاحمه فيها. لذلك قال من شرط الأرض المحيا، قال ومن أحيا أرضا منفكة عن ماذا؟ عن الاختصاصات، ليست مختصة لجهة معينة. أحيانا تكون الاختصاصات لجهات، قد تكون أرض مختصة الحاكم مثلا يخصصها أو مثلا المديرين يخصصونها لصالح مستشفيات، لصالح أشياء عادي، وفي النهاية الأراضي الغير مملوكة للدولة، قد تخصص الدولة بعض الأراضي اختصاصات للقطاع العام، للقطاع الخاص، للقطاع المستشفيات. فإذا كانت أرض مختصة باختصار ليس لك أن تحيا، تشوفها ميتة ما في شيء، جزاك الله خير عندك حب المبادرة، نقول لك جزاك الله خير على الزراعة لكن ليس لك أن تملكها بالإحياء. الحالة الثانية قال وملكي معصوم، لابد الأرض المحياة، إذن الحالة الأولى أن تكون منفكة عن الاختصاصات، الحالة الثانية وهي أوضح أن تكون منفكة عن ماذا؟ عن ملك شخص معصوم. فإذا ثبت أن هذه الأرض التي أحييتها ثبت أنه ملك لفلان الفلاني، فجزاك الله خيرا لا تستطيع أن تملكها بالإحياء، لأنها ملك لشخص معين، وهذا الشخص المعين قالوا معصوم. طبعا المعصوم يشمل المسلم ويشمل الذمي، يشمل المسلم ويشمل الذمي، وكذلك إذا كان مثله أمان كذلك يدخل فيها. فإذا أيها الأحبة، صورة إحياء الموات تكون بالأراضي التي ليس فيها اختصاصات وليست ملكا لأحد، وليست ملكا لأحد. والأراضي أيها الأحبة، يعني هذه كفاءة الأراضي، ثلاثة أقسام. هناك أرض، هذا أحب أن تكتبوا حتى تفهم الصورة، هناك أرض هي الآن لا أتكلم عن الأراضي الاختصاصات، هذا فرقت من، لكن على قضية الملك، هناك أراضي النوع الأول، أراضي مملوكة لمعين، أرض مملوكة لمن؟ لمعين. هذا المعين أيها الأحبة قد يكون مات، لكن معروف أن هذه الأرض لمعين، مثلا لخالد بن زيد بغض النظر عن هذه الأرض لخالد بن زيد. إذن هذه الأرض معلوم أن لها مالك معين، مالكها المعين مات، هي لمن ستنتقل؟ إلى ورثته. طيب لو لم يكن له أبدا أي وارث، إلى بيت مال المسلمين. فالأراضي التي لها مالك معين فهذه الأراضي لا تحيا أبدا بالإحياء، لا أو لا تملك أبدا بالإحياء. الأرض التي لها مالك معين لا تملك أبدا بالإحياء، حتى لو انقطع الورثة، ما في أي وارث، حتى لو انقطع الورثة فإنها تنتقل إلى بيت مال المسلمين. إذن هذا النوع الأول، ما يعلم لها مالك ولو كان ميتا. طيب الآن طبعا تأتي القضية إذا بالشرط السابق إذا كان معصوما، لأن المالك المعين ما راح قلنا ملك ماذا قال معصوم. طب إذا لم يكن معصوما هناك في الحقيقة تفاصيل في المذهب لا أريد أدخلك فيها الآن، أنا فقط أريدك تعرف، لكن الكلام الآن ابتداء عن ملكي معصوم لأنه قيدها. الحالة الثانية من الأراضي، أراضي كنا نعلم سابقا أنها يعني واضح أن كان لها ملك جار في القدم، يعني دخلت على خربة سوق مدينة قرية قديمة فيها بيوت وفيها آبار وفيها كذا، الآن هذه البيوت وهذه الآبار تدل على أنه هناك كانوا من سكنها صحيح، لكن لا يعلم أين الساكنون، هجروها وتركوها وخربت الديار وذهبت. فهذا نوع آخر، نوع يعلم أن جرى عليها ملك سابق. النوع الثاني من الأراضي نوع يعلم أنه جرى عليها ملك سابق ولكن هجرها أهلها وساكنوها وخربت هذه الديار، فلا نستطيع أن نحدد من هو المالك المعين، خلص ديار مهجورة، فهي إذن كانت مملوكة ولكنها هجرت. فهذا النوع من الأراضي يملك بالإحياء، فلو أحييتها تملكه بماذا؟ بالإحياء. النوع الثالث أن تكون أرض قاحلة تماما لا يوجد فيها ملك، يعني ظاهر من معالمها أنها لم يجري عليها لا ملك سابق ولا ملك حاضر، فهذه من باب أولى أنها تملك بماذا؟ بالإحياء. إذن الأراضي ثلاث، أرض لها مالك معين معلوم هو محمد بن خالد، محمد بن زيد، هذا الرجل مات خلف ورثة أو ما خلف ورثة لا يهم، لكن معلوم أنها له، فهذه أرض تنتقل إلى بيت مال المسلمين لم يكن ورثة، إن كان ورثة للورثة لا تحيا بالموات أبدا، لا تملك بالإحياء أبدا. النوع الثاني أرض واضح من معالمها أنه جرى عليها ملك، فيها بيوت قديمة وفيها آبار، واضح أنه جرى عليها الملك لكن فقد الساكنون وذهبوا ولم يوجد لهم أثر، فهذه تحيا بماذا؟ بالموات، مثل كما يقولون الأراضي القديمة الرومان تركوها والفرس هجروها، يعلم أن لها كان ملاك لكن لا يوجد الآن، فهذه تملك بالمحياء. النوع الثالث كما قلنا أرض قاحلة لا يوجد عليها آثار بناء ولا شيء، فهذه إذن كذلك تملك بالإحياء. طيب الآن سننتقل كيف يحصل الإحياء، ألم نقل هناك طرق معينة حتى يحصل الإحياء؟ ما هي الطرق التي تستصلح بها الأرض؟ إذا فعلت إحدى هذه الطرق نقول أنت أحييتها. قال ويحصل أي الإحياء، ويحصل أي الإحياء، انظر، واحد بحوزها بحائط منيع، هذه الطريقة الأولى، أتيت لأرض قاحلة قمت بصنع ماذا؟ حائط منيع، حتى لو لم تزرع ولا شيء، حتى ولو لم تفعل ولا شيء، بمجرد أن وضعت حائطا منيعا على أرض أنت تعتبر أحييتها وأصبحت ملكا لك، افعل فيها ما تشاء، لكنه قيد حائط منيع مش عودين وسلك، هذا ما يصلح، يكون حائط هين لين أي شيء من الدواب يستطيع أن يدخل، لا هذا لا نعتبره، لابد حائط منيع يمنع دخول الدواب والهواء وما شابه ذلك إلى الأرض. الصورة الثانية، الطريقة الثانية من طرق الإحياء، إجراء ماء لا تزرع إلا به. لو أن الإنسان جاء على هذه الأرض قال هذه الأرض لا يمكن يزرع فيها حتى يجرى عليها ماء من نبع من عين، فقام مثلا بحفر طريق من النهر إلى هذه الأرض صحيح، ممكن هذا يحدث، فقالوا إذا أجرى إليها ماء لا تزرع إلا به، يعني هذه الأرض لا يمكن يزرع فيها إلا بإجراء هذا الماء إليها، هذا يعتبر طريقة من طرق إحياء الموات، فخلص بمجرد أنه أجرى الماء إليها نقول ملكتها. أو العكس، هناك أراضي أيها الأحبة للأسف يعني كثرة المياه اللي فيها تمنع الزراعة، كما يقول أراضي المستنقعات وما شابه ذلك، أرض بسبب كثرة المياه، كثرة المياه يعني أرض جعلها مستنقع، كثرة المياه اللي فيها تجعلها أرض رخوة جدا لا تصلح للزراعة، فهو هذا أخونا قطع ماء المستنقع عنها فبدأت الأرض تجف شيئا فشيئا وأصبحت صالحة للزراعة، بمجرد أن قطع الماء عنها أصبح محيا لها وأصبحت ملكا له لأنه قطع ماء لا تصلح للزراعة إلا بقطعه، عكس الصورة السابقة. صورة الآن الرابعة صحيح، قال أو حفر أو حفر بئر، قال ويحصل بحوزة بحائرة مانية أو إجراء ماء لا تزرع إلا به أو قطع ماء لا تزرع معه، قال أو حفر بئر. قالوا لو أني أتيت الآن إلى أرض، خير أنك في الصحراء، هذه المسألة انتبهوا عليها لأن فيها تفصيل. لو أني أيها الأحبة ذهبت إلى أراضي موات في أنحاء الدولة وحفرت بئرا حتى استخرجت الماء، مش حفرت بئر ما وصلت لماء ما استفدنا شيء، تحفر بئر وتخرج الماء، حفرت بئرا وأخرجت ماء، الآن كم تملك أنت من هذه الأرض؟ هو الأرض هذه موات يعني ليست ملك لأحد، طب ما لها حدود، كم سنعطي هذا الرجل مقابل هذا البئر الذي حفره؟ الآن إذا أحاط مائطا أو أحاط حائطا أو أجرى ماء أو قطع ماء، هذا الكلام عن أرض أصبحت معلومة المعالم، لكن نأتي إلى قضية البئر. الآن أنا حفرت بئرا وأخرجت ماء، الآن هل سأملك كل الموات يعني لمسافة 50,000 كيلو؟ ولا بد نحدد كم سيملك هذا الرجل صحيح؟ الآن يقولون أيها الأحبة بحسب هذه البئر التي حفرها، هناك نوعان من الآبار، هناك آبار تسمى آبار عادية نسبة إلى قوم عاد. ما هي الآبار العادية؟ الآبار العادية هي آبار كانت محفورة ثم طمت مع الزمن، فتأتي أنت تجدد حفرها من جديد وتخرج الماء، فهذه تسمى آبار ماذا؟ عادية نسبة إلى قوم عاد. ماذا يسمونها؟ قالوا أي شيء عند العرب قديم، أي شيء قديم أثري يسمونه عادي، يعني عاد قبيلة قديمة جدا جدا، فإذا أرادوا أن يكنوا عن شيء بأنه أثري إيش يسمونه؟ بئر عادي أو مدينة عادية، قلعة عادية نسبة إلى أنها يعني ليست ملك لعاد لكن كناية عن أنها قديمة من الآثار القديمة. فإذا كانت بئر كما قلنا مطمورة أنت أعدت حفرها من جديد، فكم تملك مساحة من الأرض؟ يقولون انتبهوا شيخ ناصر انتبه هذه القضية، يملك 50 ذراعا من كل جهات البئر، يملك 50 ذراعا من كل جهات البئر، هذا حد الموات لك، هذا هو حد الموات. هسا إذا أنت عملت حائط الآن في الصورة الأولى حائط منيع، خلص حائط منيع بقدر الحائط الذي عملته تملك، ما عندنا مشكلة. لو عملت حائط من أول البلد لآخر البلد على المواد تملك لأنك دفعت. الآن البئر أنت فقط حفرت بئر في بقعة، لابد نحدد المساحة التي ستملكها، ولا لا يمكن أن تملك كل أراضي المواد بسبب أنك حفرت بئر واحد. فقالوا إن كانت بئر عادية يملك 50 ذراعا، 50 ذراعا على الدائر كما نقولها، يعني 50 ذراع من هون ومن هون ومن هنا ومن هنا ومن هنا على دائرة، على قطر دائرة يعني. إن كانت بئر جديدة يعني بئر ليست بئر مطمورة وأنت حفرتها، لا أرض ليست فيها بئر، أنت أتيت بالآلات وبدأت تحفر بها بئر جديد تماما، إن كان بئرا جديدا قالوا يملك 25 ذراعا فقط نصف المسافة، يملك 25 ذراعا دائرة حول البئر. إذن البئر القديمة تملك كم؟ تملك 50، إذا بئر جديدة تملك 25، نصف يعني المسافة. طيب إذن هذا فيما يتعلق بالبئر. قال أو غرس شجر فيها، الطريقة الأخيرة من طرق الإحياء غرس ماذا؟ الشجر. شيخ إذا فيه الأخوة الصائمين توزع، شيخ خالد لو تنزل الأخوة الصائمين أو شيء وما شابه ذلك، لأنه في أخوة الآن حتى ما نأخر الناس عن الفطور، يعني يقول لك الشيخ أخرنا نأخذ أجر التقبيل. المهم الفكرة الأخيرة قال أو غرس شجر فيها، غرس الشجر لو أنك غرست شجرا في أرض ممتاز، قالوا ملكتها، طب كم تملك منها؟ أيضا لابد نحدد المساحة، يعني أنا الآن أيها الأحبة غرست شجرة واحدة في موات، هل أملك 50,000 دونم؟ يعني لابد نحدد المساحة، لأنه غرس شجرة واحدة لا يعني أنك تملك 50,000 دونم من أرض الموات. فطب كم يملك أيها الأحبة؟ الحنابلة يقولون إذا كان طريقة الإحياء غرس الشجر تملك ما تمتد إليه الأغصان، هذه المساحة التي تملكها، تملك ما تمتد إليه الأغصان. فالآن مثلا إذا زرعت 10 أشجار خلص مدى الأغصان التي تبلغ هذه الـ10 تنزل هيك خط إلى الأسفل، هذا ملكك، ما جاوز الأشجار ما خارج الأشجار لا تمتد إليه الأغصان هذا ليس ملكا لك. زرعت شجرة واحدة تملك ما تمتد إليه الأغصان فقط منها، وإذا بحسب امتداد الأغصان، وهذا يعتمد على حجم الشجر وكمية الشجر وعلى نوع الشجرة كذلك، يعني شجر أغصانه صغيرة عاد ما تنتفع لأن المساحة التي ستأخذها صغيرة، إذا كانت شجر ما شاء الله أغصانه طويلة لا ستكون المساحة التي تأخذ أطول. إذن هذه طرق 6 أو 5 أظن ذكرها المصنف رحمه الله، طرق استصلاح الأرض الميتة. طيب قال ومن سبق المسألة الأخيرة نقف عندها بعد ذلك نصلي. قال ومن سبق إلى طريق واسع فهو أحق بالجلوس فيه ما بقي متاعه ما لم يضر. الآن أيها الأحبة أنا قبل قليل قلت لكم يجوز للبلدية أن تأتي إلى يعني هي مسألة في الحقيقة مسائل من مسائل الإقطاع وليست من مسائل أحياء الموات. هذه المسألة الأخيرة ليست من أحياء الموات لكن الأبواب الفقهية أحيانا تكون موسعة يدخلون فيها مسائل لها ارتباط بها وإن لم تكن في صلبها. هذه مسائل الإقطاع التي يتكلم عنها. نحن قبل قليل قلنا للبلدية لو جاءت قسمت السوق إلى رقم 1 2 3 4 5 الآن خلص من والبلدية حددت رقم 1 للفلان الفلاني رقم 2 الآن من حددت له البلدية هذه القطعة له أن يضع فيها وله أن يبقى فيها حتى ينزع عنه هذا الاختصاص له أن يبقى فيها حتى البلدية تنزع عنه هذا الاختصاص. طيب لو البلدية ما فقامت بهذا التنظيم أبدا كما يحدث الآن ربما هنا ما في تنظيم للقضايا كل ناس تأتي تضع هالبسطات ويجي البلدية يوم الجمعة وتلم البسطات تروح. الآن إيش رأيكم لو أن رجلا من هؤلاء من عوام المسلمين أعانهم الله وضع بسطة على طريق وضع بسطة على طريق ابتداء هل يجوز له أن يبيع في هذه الطرقات؟ إذا لم يضر له أن يبيع إذا لم يضر له أن يبيع ليس الطريق ليس ملك لأحد صحيح. فقالوا إذا لم يضر أحد من المارة الآن إذا يضرب السيارات ولا يضرب الناس ما أحد يستطيع يمشي لا هذيك ترفع لكن القضية الحمد لله طريق واسع ورصيف واسع لكن للأسف ما في تنظيم والرجل يريد أن يترزق رزقة الناس تتفاوت في أملاكه فوضع بسطة على جانب من الطريق محترم ما في أي شيء لا يؤذي أحد من المارة. هذه الصورة التي يتكلم عنها لو أن الرجل هو الذي قام بحجز بقعة من الأرض قام بحجز بقعة من الأرض ووضع بضاعته عليها ففي هذه الحالة الآن لا يوجد هناك اختصاص من الدولة هي التي قامت بإقطاعك أنت نفسك قمت بأخذ بقعة فمتى إلى متى يجوز لك أن تبقى في هذه البقعة ولا يجوز لأحد أن يزاحمك فيها؟ قالوا له أن يبيع في هذه البقعة ولا يجوز هو باختصار قال أولا من سبق إلى بقعة لاحظوا إيش قال ومن سبق إلى طريق فمن سبق إلى بقعة ووضع متاعه عليها وبدأ بالبيع ليس لأحد أن يزاحمه من البياع الجدد هذول يأتون بعد ذلك أن يزاحمه في هذه البقعة أو أن يرفعه منها حتى إلى متى حتى يزيل هذا الرجل متاعه. إذا رفع هذا الرجل متاعه من البقعة عاد إلى بيته انتهى حقه. اليوم الثاني مش يأتي يقول والله أنا البارحة كنت هنا لا نحن نعطيك اختصاص إلى رفع متاعك. إذا ما ارتفع المتاع ما زال متاعك موجود بقيت أنت وبعث ابنك وشوي بعث زوجته وبعد شوي كلهم يتناوبون على أمتعته للبيع يبقى حقه متى ما رفع متاعه إلى طريق واسع لذلك قال بالجلوس فيه خلاص الشريعة تقول لك لك أحقية الجلوس أعطتك يعني هذا حق من الشريعة هذا حق من الشريعة هي التي أعطته لك قال فهو حق بالجلوس فيه إيش المدة قال ما بقي متاعه يعني مدة بقاء متاعه ثم قيد قال ما لم يضر الآن مثلكم يعني ممكن يكون الطريق واسع لكن مثلا أحيانا يعني بعض الطرقات الواسعة تكون واسعة من الساعة 6 إلى الساعة 12 ظهرا بعد الساعة 12 ظهرا يصبح هناك مارة ويصبح هناك ضرر في بقاء هذه الآن نقول له من الصباح إلى الساعة 12 ظهرا ما في ضرر منك أنت أحق بالجلوس جيد ما لم ترفع متاعك طبعا الآن بعد الساعة 12 ظهرا ولا صار في ضرر من بقاء هذه البسطة أو مؤذية وضعها كثرة مارة أو ما شابه ذلك لا ترفع حتى لو بقي متاعه نقول عليك أن ترفع ونزيح متاعه وتأتي البلدية ترفع نعم لأنه في النهاية هذه طرق عامة وحقوق عامة فإذا القضية لابد نقول من سبق هذه القيود لاحظوا كيف سبق إلى طريق واسع له أن يجلس حتى يبقى حتى يرفع متاعه ما لم يضر بهذه القيود الخمسة ونكمل بعد الصلاة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.